بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 58 بعد 200، مع سورة إبراهيم. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي هو قادر على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء، فلا تعصوه، فإنكم إن عصيتموه يذهبكم ويأتي بخلق جديد أفضل وأطوع منكم. هذا النقل عن تفسير القرطبي. والآيات في هذا المعنى كثيرة في تهديد الناس من أجل أن يكونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. يقول ابن كثير: فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم، وغبنا إلى غبنهم، وحسرة إلى حسرتهم. إذن هذه خطبة إبليس في أهل النار، حكاها ربنا قبل وقوعها، فهي واقعة لا محالة. وتأمل هذا الخطاب، قد جاء بعد قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وتأمل هذا العذاب المعنوي: أولئك الذين فرطوا واتبعوا المتكبرين. فالمتبوعين في عذاب، والأتباع في عذاب. وتأمل بأن هؤلاء تكبروا، وأن إبليس أول المتكبرين على أمر الله تعالى. فنطق هؤلاء المتبوعين ونطق إبليس يزيد في عذاب أولئك، ويزيد في عذاب الجميع. فمع العذاب الجسدي العذاب المعنوي، وهنا تزداد حسرتهم ويزداد حزنهم ويزداد يعني يأسهم. ثالثا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. حكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين وحثا لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه، وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك. إذا هكذا على الإنسان أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، إذ إنما واعظ القرآن وسياقة القصص والحكايات والمجادلات لأجل تنبيه السامعين والقارئين، لأجل النظر في العواقب والاستعداد بما يلزم قبل أن لا يكون إلا الندم. فهنا تنبيه لأولئك وللجميع، حتى لا يفرط الإنسان في طاعة من الطاعات، وحتى لا يتعمد الوقوع في المحرم. رابعا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول السعدي: وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإنسان مطالب أن يتخذ الشيطان عدوا فيعاديه بطاعة الله، أما الإنسان يتبع خطوات الشيطان ويدعي أنه يخالف طريق الشيطان فهذا يغالط نفسه. خامسا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو له، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. أما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه، يؤزهم إلى المعاصي أزا، ولذا تجي صاحب المعاصي يعب بالمعاصي ويجد في قلبه قسوة ووحشة، يحاول أن يهرب من هذه المعصية إلى معصية أخرى حتى يذهب هذه القسوة التي في قلبه، ولكنها لا تذهب منه. سادسا، تحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم. سابعا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة التوحيد، وهي كالشجرة، والأعمال ثمارها في كل وقت. معاني الكلمات سواء علينا، يستوي علينا وعليكم، محيص مهرب، سلطان حجة وقوة، أقهركم بها على اتباعي، بمصرفكم بمغيثكم، كفرت تبرأت. كلمة طيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. العمل بالآيات، لا تأمن الشيطان وأكثر من الاستعاذة بالله منه، فإنه سبب كل بلاء. ثانيا، اجلس مع نفسك جلسة محاسبة وراجع ما مضى من عملك. ثالثا، اقرأ شرحا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وشروطها وأركانها وتأمل في معانيها. التوجيهات، أولا موقف الضعفاء من المتكبرين يوم القيامة يجعلك لا تجامل أحدا في أمر الدين، ويحملك على اتباع الشرع للأشخاص. ثانيا، أكثر ما يتمناه المشركون يوم القيامة الهداية، فاحرص عليها في الدنيا ما دمت تقدر عليها. ثالثا، اصبر على الطاعات وعن المعاصي قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه صبر أو جزع. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.